يقول: أشكل علي لماذا يمنع الشنط والجلود التي في الأحذية والسيارات وغيرها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وإذا كان الجلد مدلوق لحيوان طاهن حاله؟ نحن ما منعنا، قلنا الذي يتخذ الآن في الغالب الشنط هذه من جلود السباع والنمور هذا ممنوع سواء كان الشنط أو غيرها، أما إذا كان مما يقول اللحم وغيره فما في بأس. ما ذكرت هذا أنه ممنوع.